بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. كتاب الاعتكاف، الدرس الأول. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة الفقهية للحافظ الإمام ابن أبي زيد رحمه الله، وقد انتهينا من باب الصيام، ثم عقد المؤلف بابا جديدا يتعلق بأحكام الاعتكاف. وقد انتهينا من باب الصيام، وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله سنبدأ بباب جديد عقده المؤلف عليه رحمة الله، وهو باب في الاعتكاف. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب في الاعتكاف. الاعتكاف في لغة العرب بمعنى اللزوم، لزوم الشيء وحبس النفس، كل ذلك يطلق عليه اعتكافا. وأما عند العلماء وعند الفقهاء فالاعتكاف هو أن يلزم المسلم مسجدا لطاعة الله عز وجل، يصنع ذلك تعبدا. وأما حكم الاعتكاف فهو سنة، وقد عبر المؤلف فقال رحمه الله: والاعتكاف من نوافل الخير. إذن هو سنة وقربة يتقرب بها المسلم إلى ربه سبحانه وتعالى. والدليل ما جاء في كتاب الله، الله يقول في القرآن: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، خطاب لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. هذه من النصوص في كتاب الله تدل على الاعتكاف. وأيضا الله عز وجل يقول في القرآن: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. إذن الاعتكاف يكون في المساجد. وجاءت النصوص الكثيرة في السنة التي تخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، كما في الصحيحين من حديث عائشة، وأجمع المسلمون على مشروعيته وأنه قربة وسنة، إلا في حال واحدة إذا نذر، ففي حال النذر يوجب على نفسه الاعتكاف فيكون واجبا. إذن لا يجب على المرء الاعتكاف إلا إذا أوجبه على نفسه بالنذر. قال المؤلف عليه رحمة الله: والعكوف الملازمة، ولا اعتكاف إلا بصيام. بينا معناه في اللغة وفي الاصطلاح وعند الفقهاء، ثم قال عليه رحمة الله: ولا اعتكاف إلا بصيام. هذه مسألة مشهورة عند الفقهاء: هل الاعتكاف لا يصح إلا بصيام، أم أنه يجوز للمسلم أن يعتكف بغير صيام؟ اختلف الفقهاء على قولين مشهورين في هذه المسألة. القول الأول هو ما قرره المؤلف، وهو مذهب المالكية: لا يصح الاعتكاف بغير صوم، ومع المالكية الأحناف. إذن هو مذهب أبي حنيفة ومالك، يرون أن الاعتكاف لا يصح بغير صوم. والقول الثاني في المسألة هو القول بصحة الاعتكاف بغير صوم، وهذا هو المشهور والجديد من مذهب الشافعي رحمه الله، وهو كذلك مذهب أحمد في الرواية الصحيحة المشهورة عنه. ولا شك أن سبب الاختلاف في هذه المسألة هو إذا نظرنا في السنة سنجد أن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر ما ورد عنه أنه اعتكف في رمضان. قالوا: إذن هذا دليل على أن الصوم يكون مقترنا بالاعتكاف ويكون من شرطه. هذا هو مذهب الأحناف والمالكية. وأكدوا ذلك بقوله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قالوا: فالله سبحانه وتعالى ذكر الاعتكاف بعد الصيام. قالوا: إذن دليل على أن الاعتكاف لا يكون إلا بصوم. وجاء في الحديث: لا اعتكاف إلا بصيام، حديث مرفوع رواه الدارقطني في سننه والحاكم والبيهقي، وهو حديث ضعيف لا يصح. لماذا؟ لأنهم رووه من طريق سويد بن عبد العزيز وهو ضعيف جدا، وزد إلى ذلك أنه من طريق سفيان بن حسين عن الزهري، وسفيان وإن كان ثقة كما ذكر ذلك العلماء إلا أن روايته عن الزهري ضعيفة لا تصح. ولهذا لو رجعنا إلى تقريب التهذيب سنجد أن ابن حجر رحمه الله نص على ذلك، قال: هو ثقة في غير الزهري باتفاقهم. إذن هذا الحديث لا يصح ولا تقوم به حجة لأنه ضعيف جدا. وأكدوا ذلك بقول عائشة رضي الله عنها كما في سنن أبي داود: السنة على المعتكف، وذكرت أمورا، ومن هذه الأمور قالت: ولا اعتكاف إلا بصوم عند أبي داود من قولها، لكن قالوا له حكم الرفع لأنها قالت السنة على المعتكف. هذا هو الدليل الثالث من أدلة الأحناف والمالكية. والجواب على ذلك أيضا أن هذا الأثر لا يصح عن عائشة، بل الذي صح عنها غير ذلك، إنما قول السنة على المعتكف إنما هو من قول عروة بن الزبير، هذا هو الصحيح كما قال ذلك جمع من الحفاظ، فقد كانوا يخطئون عبد الرحمن بن إسحاق الذي روى هذه الزيادة عن الزهري عن عروة عن عائشة. والدليل أن أبا داود نفسه لما روى هذا الحديث في سننه أشار إلى ذلك بعد أن ساقه في السنن، قال: غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه قالت السنة، يعني أن عبد الرحمن بن إسحاق جعل قول عائشة السنة على المعتكف جعله من قولها، أما باقي الرواة الذين يروون الحديث عن الزهري لم يروا ذلك عن عائشة. إذن هذه معلولة لا تصح، ولهذا البيهقي جزم بضعفها وأنها معلولة، بل قال: ذهب كثير من الحفاظ إلى أن هذا الكلام من قول من هو دون عائشة، يعني أدرج في هذا الأثر إدراجا. إذن إذا لاحظنا في أدلة القائلين باشتراط الصيام لا نجدها أدلة قوية، وإنما أدلة من ذهب إلى عدم اشتراط الصيام هي الأقوى في الحقيقة. وهذه المسألة مسألة خلافية بين الصحابة، لأن عائشة صح عنها أنها كانت تقول: من اعتكف فعليه الصوم، لكن هل هذا من قوله عليه الصلاة والسلام فيكون له حكم الرفع؟ الجواب: لا، ليس له حكم الرفع ولم يصح في ذلك شيء، لكنه من قول عائشة، هي فتوى لعائشة رضي الله عنها. وجاء أيضا عن ابن عمر أن المعتكف يصوم، وجاء أيضا عن ابن عباس، وإن كانت اختلفت الرواية عن ابن عباس، فمرة يقول: لا جوار إلا بصوم، المجاورة تطلق على الاعتكاف في المسجد. وجاء عنه أيضا رضي الله عنه أنه لا يرى الصيام، إنما إذا أوجبه على نفسه بنذر أو بغير ذلك. ولا شك أن المذهب الثاني في المسألة هو الصواب، أنه يصح الاعتكاف بغير صوم، والدليل حديث عمر، وهو حديث مشهور في الصحيحين: كان رضي الله عنه قد نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. وهذا الاعتكاف كان في الشرك في الجاهلية، مع ذلك قال له: أوف بنذرك. والشاهد أنه نذر أن يعتكف ليلة، ومعروف أن الليل ليس محلا للصوم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز ذلك وأمره بأن يفي بنذره وهو سيعتكف في الليل، والليل لا صيام فيه. هذا دليل على صحة الاعتكاف بغير صوم. وزد إلى ذلك، وهي من الأدلة القوية أيضا، أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الأوائل من شهر شوال، ومعروف أن العشر الأول من شهر شوال فيها يوم العيد يوم الفطر، فدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف في يوم العيد وهو عليه الصلاة والسلام لا يجوز، وهو عليه الصلاة والسلام قد حرم صيام يوم العيد، إذن اعتكف بغير صوم. وهذا من حديث عائشة في الصحيحين، وهذا من حديث عائشة في الصحيحين أنه اعتكف عشرا من شوال، وجاء التنصيص أنها العشر الأول من شهر شوال كما في صحيح مسلم، ويوم العيد يدخل في هذه العشر، ويوم العيد أيضا ليس محلا للصوم. إذن هذه الأدلة كلها تقتضي أن اشتراط الصوم غير صحيح، ولهذا قد أشرت أن الصحابة أيضا اختلفوا، ومنهم من كان يفتي بذلك ومنهم من كان يفتي بالقول الأول. ابن عباس كان يقول ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، جاء مرفوعا وجاء موقوفا، والمرفوع لا يصح ضعيف، إنما الصواب أنه من قول ابن عباس ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. كيف يجعله على نفسه؟ بالنذر، فإذا نذر فقد أوجب الصوم على نفسه. إذن انتهينا من هذه المسألة، والصواب هو مذهب الشافعي وأحمد لا يشترط للاعتكاف الصوم. قال رحمه الله: ولا يكون إلا متتابعا، ولا يكون إلا في المساجد، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فإن كان بلد فيه الجمعة فلا يكون إلا في الجامع، إلا أن ينذر أياما لا تأخذه فيها الجمعة. قرر أن الاعتكاف يكون في المساجد، وإذا كان سيعتكف ويمر عليه يوم الجمعة وهو في مدينة فيها المساجد التي هي الجوامع وتقام فيها الجمع، فلا بد أن يعتكف في جامع حتى يصلي الجمعة مع الناس. وهذا هو مشهور مذهب المالكية، يرون أن الاعتكاف يكون في مسجد جامع إلا إذا اعتكف في أيام لا جمعة فيها، كأن يعتكف من يوم السبت إلى الخميس ستة أيام، فلا بأس أن يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة. أما إذا كان سيعتكف ويمر عليه يوم الجمعة فلا بد أن يعتكف في مسجد جامع، أو أن يكون في قرية لا تقام فيها الجمعة فلا بأس أن يعتكف في مسجد لا تقام فيها الجمعة، وهكذا، يعني بمعنى لا تجب عليهم الجمعة كالمسافرين وغيرهم. وهذه المسألة بعد أن عرفنا مذهب المالكية اختلف العلماء في هذا، لكن لا بد أن نعلم أن عامة أهل العلم يطلقون الأمر في هذا، يقولون الاعتكاف يكون في المساجد، وأفضل اعتكاف يكون في المساجد الثلاثة، في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، ويجوز أن يعتكف في أي مسجد آخر من المساجد، إلا أن المالكية يشترطون أن يكون مسجدا جامعا. أما الحنفية والحنابلة والشافعية لا يشترطون ذلك، ماذا يقولون؟ يقولون اعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة للصلوات الخمس، لو اعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة للصلوات الخمس فيكفيه ذلك، بل توسع الشافعية في ذلك، قالوا حتى لو لم تقم فيه الخمس الصلوات، ما دام أنه مسجد فيصح الاعتكاف فيه سواء أقيمت فيه الجماعة أم لا، لكن لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد. وهذا هو مشهور أيضا مذهب الشافعية. إذن عندنا ثلاثة أقوال مشهورة في المسألة. القول الأول يعتكف في المساجد، وهذا مذهب الجمهور. القول الثاني في المساجد ولا بد أن يكون مسجدا جامعا، لا سيما إذا كان سيعتكف في يوم الجمعة، وهذا من مفردات مذهب المالكية. القول الثالث وهو قول قديم لبعض الصحابة وهو مذهب حذيفة رضي الله عنه، كان يرى أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد الثلاثة، هذا مشهور مذهب حذيفة، وقد تناظر مع ابن مسعود، فكان ابن مسعود لا يرى ذلك، بل كان يرى أن حذيفة لعله أخطأ في ذلك، لأن حذيفة كان يروي الحديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، تارة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتارة يرويه من غير أن يرفعه كأنها فتوى له، فهذا جعل ابن مسعود يخطئه، يقول لعلك أخطأت وأصابوا، كما جاء في مصنف عبد الرزاق وعند غيره بأسانيد صحيحة. والذين ذهبوا إلى أنه يكفي في ذلك المسجد استدلوا بالنصوص التي وردت كقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فلفظ المساجد يدل على جواز الاعتكاف في أي مسجد ما دام أنه عرف أنه مسجد، وأكدوا ذلك بحديث أخرجه الدارقطني في سننه، وهو حديث ضعيف لا يصح، لكن نذكره لأنهم استدلوا به. والعجيب أنه من طريق حذيفة رضي الله عنه، وهو مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه قال عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه كل مسجد له مؤذن وإمام فالاعتكاف فيه يصلح. ما هو سبب ضعف هذا الحديث؟ سبب ضعفه علتان. العلة الأولى أن في إسناده جويبر وهو ضعيف جدا ليس بشيء، كما قال يحيى بن معين، والنسائي يقول عنه متروك. ثم علة أخرى وهو أنه من طريق الضحاك عن حذيفة، والضحاك لم يسمع من حذيفة، إذن هو منقطع. وأكدوا ذلك بقول عائشة رضي الله عنها والذي مر معنا آنفا، وهي قولها ولا اعتكاف إلا في مسجد، وجاء في بعض ألفاظه إلا في مسجد جماعة، وقد أشرنا إلى أن هذه اللفظة كذلك، إلى أن هذا الحديث من قول عائشة هو فتوى لها وليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام. واستدل المالكية بهذا الأثر، أثر عائشة، لأن فيه التنصيص على أن المسجد لابد أن يكون جامعا ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة كما جاء عند الدارقطني. ومع ذلك أيضا أعلوا هذا الأثر وقالوا إن الصواب هو من قول عروة، ومنهم من يقول هو من كلام الزهري، وأدرج لفظ السنة في هذا الأثر. إذن هي فتوى لعائشة وليست حديثا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والصواب في هذا كله أن الأمر واسع، فلو اعتكف في مسجد جامع لا بأس أن يعتكف في هذا المسجد وهو الأفضل والأكمل، وإذا لم يجد مسجدا جامعا فليعتكف في أي مسجد من المساجد ولو لم تقام فيه الجمعة، فإذا جاءت وقت الجمعة خرج وصلى الجمعة مع الناس لا بأس، يخرج من اعتكافه ويذهب. وقد كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يفتي بذلك أن المعتكف يخرج لشهود الجمعة كما عند الدارقطني وغيره. قال المؤلف عليه رحمة الله وأقل ما هو أحب إلينا من الاعتكاف 10 أيام، يعني الأفضل والأكمل إذا اعتكف أن يعتكف 10 أيام كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام، قد كان يعتكف 10 الأواخر من رمضان، واعتكف أيضا 10 الأول من شهر شوال. لكن ما هو أقل شيء في الاعتكاف؟ أقل شيء في الاعتكاف عند المالكية يوم وليلة، لهذا قال المؤلف ومن نذر اعتكاف يوم فأكثر لزمه، وإن نذر ليلة لزمه يوم وليلة. لماذا؟ لأن أقل ما يكون في الاعتكاف في المذهب عند المالكية أن يعتكف يوما وليلة، لأن الاعتكاف لا يكون أقل من ذلك. وقد يقول قائل أليس هذه المسألة لها ارتباط بمسألة الصوم في الاعتكاف وأنه لا اعتكاف إلا بصيام؟ الجواب بلى، الارتباط ظاهر وواضح، لأنهم ذهبوا إلى أنه لا اعتكاف إلا بصيام، فلما كان الأمر كذلك اشترطوا أن يكون يوما وليلة، اشترطوا أن يكون الاعتكاف يوما وليلة، لأن الصيام لا يكون إلا في يوم كامل، كيف سيصوم إلا في اليوم الكامل؟ فقالوا لا بد أن يعتكف يوما وليلة وهو أقل الاعتكاف. إذن هؤلاء الذين ذهبوا إلى اشتراط الصوم في الاعتكاف هم أنفسهم الذين ذهبوا إلى أن أقل الاعتكاف يوم وليلة، وهو مذهب أبي حنيفة ومذهب كذلك مالك. وأما الشافعي وأحمد يقولون لا حد للاعتكاف، لا حد لأقله، يجوز أن يعتكف أقل من يوم وليلة. أما بالنسبة لأدلة المالكية والأحناف فقد استدلوا بقول عائشة أيضا الذي مر معنا آنفا، وهو عند أبي داود في السنة، وهو عند أبي داود في كتابه السنن، وفيه أن عائشة رضي الله عنها قالت: ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. فقول عائشة لا اعتكاف إلا بصوم، قالوا هذا هو الدليل. كيف يكون هذا هو الدليل؟ أن المعتكف يمكث يوما وليلة، لأنه إذا ما مكث يوما كاملا لا يمكنه أن يصوم، فالصيام يبدأ من شروق، فالصيام يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فإذا استدلوا بهذا بقول عائشة، وجاء في بعض ألفاظ حديث عمر عندما قال: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف، في بعض الروايات قال: نذرت أن أعتكف ليلة أو يوما، هكذا قال، ليلة أو يوما. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اعتكف وصم. ولا شك أن هذا الحديث لا يصح، بل الصحيح ما ورد في الصحيحين: نذرت أن أعتكف ليلة، فقال: أوفي بنذرك. وأما أدلة الشافعي وأحمد فاستدلوا بحديث عمر الذي في الصحيحين: نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، قال: فأوفي بنذرك، فاعتكف ليلة. ومعروف أن الليلة فيها الاعتكاف بهذا النص، خلافا لما قرره المالكية والأحناف، يرون أنه لا بد من يوم وليلة. فها هو عمر اعتكف ليلة فقط، لم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام: الاعتكاف لا يكون ليلة يا عمر، إنما قال له: أوفي بنذرك، يعني يعتكف ليلة. هذا هو الصواب، لا يوجد دليل على تقييد الاعتكاف بليلة واحدة، لا يوجد دليل على اشتراط المدة في الاعتكاف بيوم وليلة، بل حديث عمر يؤكد أنه لا بأس من أن يعتكف ليلة واحدة. ولهذا جاء في مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح عن يعلى بن أمية رضي الله عنه، فقال يعلى بن أمية: إني لأمكث في المسجد الساعة وما أمكث إلا لأعتكف. قالوا: إذن هذا دليل يؤكد ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة في أنه لا حد، لا حد في الاعتكاف. فهذا الصحابي رضي الله عنه ذهب إلى المسجد وجلس ساعة واحدة، وجعل هذه الساعة اعتكافا، لأنه أطلق عليها اعتكافا رضي الله عنه، فذكر ساعة واحدة وجعلها اعتكافا. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: ومن أفطر فيه متعمدا فليبتدئ اعتكافه، وكذلك من جامع فيه ليلا أو نهارا ناسيا أو متعمدا. يقصد بذلك أن اشتراط الصوم لا بد منه، فإذا أكل أو شرب أو أفطر فعليه أن يعيد هذا الاعتكاف، لأنه أفسد اعتكافه بالطعام والشراب، فلا بد من الصوم. وهكذا إذا جامع في اعتكافه، سواء جامع ليلا أو جامع نهارا، وسواء كان ناسيا أو متعمدا، فكل ذلك يفسد الاعتكاف. ولا شك أن الاعتكاف من مفسداته الجماع، وقد ذكرنا قول الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالاعتكاف له مستحبات، وفيه مباحات، وفيه مبطلات، ومن هذه المبطلات الجماع، وهذا هو الدليل. ولو كان في الليل كما ذكر المؤلف، فلو جامع ليلا أو نهارا وهو معتكف فقد أفسد اعتكافه. وذكر العلماء أيضا أن الإنزال بشهوة كالاستمناء أيضا، كل ذلك يدخل فيه، لأن الله قال: ولا تباشروهن. ومثله أيضا من المبطلات الخروج من المعتكف، يخرج من غير حاجة، فهذا أفسد اعتكافه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري كان لا يدخل البيت إلا لحاجة، والمقصود بالحاجة ما يتعلق بقضاء حاجته عليه الصلاة والسلام، وهذا سيأتي الكلام عنه. إذن هذه كلها من مفسدات الاعتكاف، وكذلك الحيض والنفاس من مفسدات الاعتكاف، وكذلك ما يتعلق بذهاب العقل كأن يصير المعتكف مجنونا والعياذ بالله، فقالوا هنا أفسد اعتكافه. قال المؤلف عليه رحمة الله: وإن مرض خرج إلى بيته، فإذا صح بنى على ما تقدم. وكذلك إن حاضت المعتكفة وحرمة الاعتكاف عليهما في المرض وعلى الحائض في الحيض، فإذا طهرت الحائض أو أفاق المريض في ليل أو نهار رجع ساعة إذ إلى المسجد. يعني بعد أن ذكر الجماع وأنه من المبطلات، أشار أيضا إلى أن الحيض كذلك من مبطلات الاعتكاف، إذا جاء الحيض أو النفاس فإنه يفسد الاعتكاف. لماذا؟ لأن عند الأئمة الأربعة لا يجوز للحائض ولا للنفساء أن تمكث في المسجد. وما فائدة الاعتكاف إذا كانت ستمكث في المسجد وهي لا تصلي ولا تمس المصحف بسبب حيضها؟ فكان خروجها هو الواجب عليها من المسجد لعدم جواز هذه الأمور في المسجد. وذكر أنه إذا طهرت عادت إلى الاعتكاف، وهكذا المريض. لكن المرض فصل فيه العلماء، قالوا إذا كان المرض الذي لا يستطيع أن يبقى في اعتكافه، المرض إذا أصابه المرض ولم يتمكن من البقاء في اعتكافه لشدة المرض فهذا يخرج وليس عليه شيء. أما إذا كان مرضا خفيفا أو يسيرا كشيء من الصداع أو شيء من الزكام فهذا لا يستوجب في الحقيقة أن يخرج من معتكفه. ولهذا أكد المؤلف فقال: ولا يخرج المعتكف من معتكفه إلا لحاجة الإنسان. والمقصود بحاجة الإنسان ما يتعلق بقضاء الحاجة، وهذا لا شك فيه، هذا شيء مجمع عليه أن يخرج من المسجد من معتكفه حتى يقضي حاجته، البول والغائط. وهذا بإجماع العلماء، وممن نقل الإجماع ابن المنذر رحمه الله، وكذلك الماوردي والنووي، كل ذلك نقلوا الإجماع على أن ما يتعلق بقضاء الحاجة من البول والغائط لا خلاف في أنه يجوز الخروج له، يجوز الخروج من أجله. وقد يكون هناك الخلاف فيما يتعلق بالطعام والشراب، إذا كان لا يتمكن أن يأتي بطعام وشراب في معتكفه فهل يجوز له أن يخرج من معتكفه لشرائه، أو أن يأتي بيته فيأكل ويشرب في بيته ثم يعود إلى معتكفه؟ اختلفوا في هذه المسألة في خروج المعتكف من المسجد من أجل الطعام، سواء خرج يشتريه أو خرج إلى بيته. طائفة من أهل العلم ترى أنه لا يجوز أن يخرج من أجل الطعام، وأن اعتكافه يكون باطلا، وهذا هو مذهب الجمهور، أكثر أهل العلم على عدم الجواز، وأن الاعتكاف يبطل بخروجه. وطائفة ثانية، وهو القول الثاني في المسألة، يجوز له الخروج من أجل أن يأكل وأن يشتري الطعام، أو أن يقيم في بيته فقط للأكل ثم يرجع إلى معتكفه، وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعي رحمه الله. إذن المسألة فيها قولان: قول الجمهور بعدم الجواز، وقول الشافعي وقد انفرد عن الأئمة أنه يجوز له الخروج. الذين قالوا لا يجوز الخروج استدلوا بحديث البخاري، حديث عائشة، وهو في الصحيحين، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا، إلا لحاجة إذا كان معتكفا عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث أنه لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، قالوا فقط كان يخرج من أجل الغائط أو البول، أما الطعام والشراب ما كان يصنع هذا عليه الصلاة والسلام. واستدلوا أيضا بما جاء في حديث عائشة الذي مر معنا آنفا: السنة على المعتكف لا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه. وقد ذكرنا أن لفظ السنة في أثر عائشة مدرج ولا يصح، وليس هو من قول عائشة. وأما الشافعي فقد استدل على الجواز في الخروج من أجل الطعام والشراب بأدلة، ومن هذه الأدلة أن الطعام والشراب من الأشياء الضرورية والحاجات المهمة التي لا بد للمعتكف منها، فيباح له الخروج من المسجد لأجلها ولا يبطل اعتكافه، وإلا كيف سيبقى في معتكفه إذا كان لا يجد أحدا يأتي له بالطعام، هل سيتمكن من البقاء 10 أيام أو أكثر أو أقل بغير طعام؟ فلا شك ولا ريب أن الطعام والشراب من حاجة الإنسان التي لا بد منها. فقول عائشة رضي الله عنها في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا، هذه من الحاجة، هذه من الحاجة. لماذا؟ لأن الطعام والشراب لا بد منهما، ولا يوجد دليل. يقال مثلا لا يوجد دليل على أن الحاجة إنما هي مقتصرة على الغائط والبول، هذا غير صحيح. وغاية ما استدل به المانعون وهم الأكثر أنهم أخبروا فقط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يخرج إلا لحاجته، أين المنع وأين الحظر وأين الدليل الذي يمنع من أن المعتكف يخرج من أجل طعامه وشرابه وهي من الضروريات؟ إذن الصواب هو مذهب الشافعي رحمه الله، لا بأس أن يخرج المعتكف، لا بأس أن يخرج لطعامه وشرابه. قال بعد ذلك: ولا يخرج المعتكف من معتكفه إلا لحاجة الإنسان، وليدخل معتكفه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يبتدئ فيها اعتكافه، ولا يعود مريضا، ولا يصلي على جنازة، ولا يخرج لتجارة. انتقل المؤلف بعد ذلك إلى ما يتعلق بدخول المعتكف إلى معتكفه، متى يدخل، يعني وقت دخول المعتكف. معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، هكذا الحديث كما في الصحيحين، صلى الفجر ثم دخل معتكفه عليه الصلاة والسلام. من هنا اختلف العلماء متى يدخل المعتكف، هل هذا الحديث صريح في أن المعتكف يدخل إلى معتكفه بعد صلاة الفجر؟ فمثلا لو قال سأعتكف 10 الأواخر من رمضان، فصلى صلاة الفجر في أول يوم من 10، هو اليوم 21، فعلى ظاهر هذا الحديث أنه يدخل المعتكف بعد صلاة الفجر. أكثر أهل العلم وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة على أنه يدخل المعتكف قبل غروب الشمس، فإذا غربت الشمس يكون قد دخل إلى معتكفه، لهذا قال المؤلف وليدخل معتكفه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يبتدئ فيها اعتكافه، لأن الليل يسبق، لأن الليلة تسبق اليوم فيدخل بعد غروب الشمس. لكن هناك فرق دقيق عند المالكية وعند الجمهور. المالكية يقولون يدخل المعتكف عند غروب الشمس، هكذا عند غروبها. أما الجمهور فيرون أنه يدخل قبل الغروب، متى؟ إذا نذر اعتكاف أكثر من يوم، لكنه إذا نذر اعتكاف يوم واحد فقط فيدخل قبل الفجر. خلافا للمالكية فهم يرون أنه يدخل معتكفه عند غروب الشمس مطلقا، هذا هو الفرق بين المالكية والجمهور. وهذا ما قاله المؤلف، قال وليدخل معتكفه قبل غروب الشمس مطلقا. أما الجمهور يفرقون، يقولون كم سيعتكف، إذا اعتكف أياما أكثر من يوم نقول له ادخل قبل غروب الشمس، فيوافقون المالكية. أما إذا لم يعتكف إلا يوما واحدا فقط فنقول له ادخل قبل الفجر، فيدخل عليك الفجر وأنت في المعتكف، فإذا غربت الشمس خرجت من معتكفك لأنك لم تنوي النذر إلا يوما واحدا، وهذا مذهب الأكثر. وطائفة ترى أنه يدخل المعتكف قبل الفجر مطلقا، وهذا مشهور مذهب الأوزاعي. الذين ذهبوا وهم الأكثر إلى التفريق فيما إذا نذر اعتكافه أكثر من يوم أو يوما واحدا، قالوا الله عز وجل يقول في القرآن وهو يثبت على أن الليالي، على دخول الليالي في أكثر من يوم، الليالي تدخل في أكثر من يوم، في قوله تعالى قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام، وفي سورة مريم أيضا قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، فهنا الأيام ذكرت بلفظ الجمع فيدخل معها الليالي، وكذلك الليالي إذا ذكرت بلفظ الجمع يدخل معها الأيام. والقصة واحدة في قصة زكريا، ففي موضع عبر باسم الأيام وفي موضع باسم الليالي. قال العلماء إذن هذا دليل على أن المراد من كل واحد منهما هو ما كان مقترنا بصاحبه، الأيام والليالي، الأيام والليالي. أما المالكية قالوا إن حقيقة اليوم تطلق على النهار والليل معا، فتكون الليلة أول اليوم فيدخل قبل الغروب ليتمكن من جملة الليلة. والصحيح أن الليلة لا تدخل في اسم اليوم، وإنما يدخل الليلة في المتتابع ضمنا كما قال العلماء. لهذا الصواب في هذه المسألة هو مذهب الجمهور، وهو التفريق بين اليوم وبين أكثر من يوم. فاليوم يطلق على النهار، وإنما يدخل الليل في اسم اليوم إذا كان متتابعا، مثل قصة زكريا عليه السلام عندما قال له آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام، فدخلت الليالي في الأيام لأنها متتابعة ثلاث، قال له 3 أيام. وأما حديث عائشة التي ذكرناه آنفا، وهو قول عائشة رضي الله عنها كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، قال العلماء حديث عائشة في وقت دخوله عليه الصلاة والسلام في معتكفه. والمعتكف هو عبارة عن خيمة تضرب للمعتكف في موضع من المسجد، وليس الحديث فيه أنه دخل المسجد للاعتكاف بعد صلاة الفجر، إنما هي تتكلم عن معتكفه الخيمة. فنقول إذا أردت الاعتكاف ادخل بعد غروب الشمس. النبي عليه الصلاة والسلام دخل معتكفه بعد الفجر، وكأنه بقي في الليل يتعبد وكذلك يقرأ القرآن عليه الصلاة والسلام، فبعد الفجر دخل إلى خيمته التي هي المعتكف الخاص بالمعتكف. والغرض من ذلك في الاعتكاف كما هو معروف هو طلب ليلة القدر في العشر الأواخر، فالليالي هي المقصودة والأيام تبع. فالحق في هذه المسألة أن اسم اليوم في كلام العرب قد يقال على النهار مفردا، وقد يقال على الليل والنهار معا، لكن يشبه أن يكون دلالته الأولى أقوى وهي على النهار، وأما دلالته على الليل هذا بطريق اللزوم. هذا ما قرره ابن رشد المالكي، مع أنه مالكي إلا أنه خالف المالكية في ما يطلق على اليوم من حيث هل يدخل الليل في اليوم أو لا يدخل الليل. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله فقال ولا شرط في الاعتكاف، ولا شرط في الاعتكاف، يعني لا تشترط في الاعتكاف. وهذه مسألة معروفة مشهورة، مسألة الاشتراط في الاعتكاف، كأن تقول إذا نويت الاعتكاف وعند عقد نية الاعتكاف تشترط أمرا، كأن تقول سأخرج لشهود الجنازة أو سأخرج لعيادة المريض. قبل أن تعتكف وأن تنوي نية الاعتكاف يكون في نيتك أنك ستخرج لشهود الجنازة، تشترط هذا الأمر. جمهور العلماء على جواز ذلك إلا المالكية كما قال المؤلف. ماذا يقول المؤلف؟ ولا شرط في الاعتكاف. أما الجماهير من أهل العلم فهم يرون جواز الاشتراط ولا بأس أن يشترط. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحج علم ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها لما جاءت تشتكي وأنها وجعة مريضة، فقال لها حجي واشترطي، قولي اللهم محلي حيث حبستني. قالوا إذا جاز الاشتراط في الحج جاز أيضا الاشتراط في الاعتكاف. لماذا؟ الإحرام وهو إحرام في الحج وهو من ألزم العبادات، إذا شرعت فيه يجب أن تتمه، جاز الاشتراط فيه، فالاعتكاف من باب أولى. ولهذا إبراهيم النخعي كما عند ابن أبي شيبة ذكر أن الصحابة كانوا يحبون أن يعتكفوا بالشرط. أما مالك رحمه الله وهو من مفردات مذهبه فإنه يذهب إلى أنه لا يجوز للمعتكف أن يشترط، وهذا ما قرره المؤلف فقال ولا شرط في الاعتكاف. لماذا؟ يقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد اعتكف وعرف الناس سنته في الاعتكاف فلم يشترط، فليس لأحد أن يشترط في الاعتكاف ويغير سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك قالوا لعل المعتكف يشترط شروطا تنافي الاعتكاف، فنغلق هذا الباب ونقول لا شرط في الاعتكاف. ولا شك أن الصواب هو مذهب الجماهير، لا بأس من الاشتراط في الاعتكاف ولا مانع من ذلك. قال ولا بأس أن يكون إمام المسجد وله أن يتزوج أو يعقد نكاح غيره، يعني المعتكف لا بأس أن يكون إماما في المسجد يصلي بالناس، وكذلك له أن يتزوج يعني عقد النكاح وليس الجماع المقصود، عقد النكاح له ذلك، وله أن يعقد أيضا النكاح لغيره لا بأس، كل ذلك ليس من مفسدات الاعتكاف بخلاف الإحرام، لا يجوز للمحرم أن يعقد النكاح أو أن ينكح أو أن يخطب. قال ومن اعتكف أول الشهر أو وسطه خرج من اعتكافه بعد غروب الشمس من آخره، إذا غربت الشمس انتهت الليلة انتهى اليوم فيخرج من معتكفه. فمثلا اعتكف العشر الأواخر من رمضان فغربت شمس ليلة العيد، فنقول له اخرج من معتكفك. لماذا؟ لأنها انتهت الليالي بأيامها وهي ليالي العشر. قال وإن اعتكف بما يتصل فيه اعتكافه بيوم الفطر فليبت ليلة الفطر في المسجد حتى يغدو منه إلى المصلى. هذه سنة ذكرها الفقهاء، أن الأفضل في حق من اعتكف في العشر الأواخر فانتهت هذه الأيام وغربت شمس آخر يوم رمضان ودخلت ليلة العيد، قالوا الأفضل في حقه أن يبقى في معتكفه ويبيت ليلة العيد أيضا، ثم بعد ذلك يذهب إلى مصلى العيد ويخرج من معتكفه، إذن من معتكفه إلى المصلى. هذا ما استحسنه الفقهاء، وفي الحقيقة لا دليل على ذلك، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام انتهى اعتكافه بانتهاء العشر الأواخر من رمضان، ولم يثبت عنه أنه خرج من المعتكف إلى مصلى العيد. وبهذا ختم المؤلف رحمه الله باب الاعتكاف، ثم دخل في باب الزكاة، وهذا إن شاء الله نؤخره إلى درس قادم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.